لغتي، وإن القضاء بالقاموس المحيط، ومنه قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ومنه فاحكم بين الناس بالحق. يقال حكمت عليه بكذا، واضح يعني، واضح يعني. وكان واضح إخواني الكرام، واضح. ويجمع على أحكام، قال ابن الأثير: والحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل، إنها في غريب الحديث، واضح. وقال الإمام الزمخشري بعد أن بين معنى الحكم وحاكمه إلى الله وإلى القرآن إذا دعاه إلى حكمه، أساس البلاغة، وجاء في المصباح المنير وأصله المنع، يعني يقول: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. والحكمة للدابة سميت بذلك لأنها تذللها، يعني واضح، لراكبها حتى تمنعها الجماح وغيره، يعني. ويظهر من هذا المعنى اللغوي لكلمة حكم أننا إذا قلنا حكم الله في المسألة الوجوب، معناه أنه سبحانه قضى فيه بالوجوب، ومعنى المكلف ومنع المكلف من مخالفته. طب وطبعا كلمنا كذلك يا إخواني على الحكم في الاصطلاح، فلقد اتخذ علماء الأصول في تعريفهم للحكم أشكالا مختلفة يمكن أن حصرها في ثلاث تعريفات، كان قلناها بالتفصيل. واحد لجمهور الأصوليين، وثانيها لسيف الدين الآمدي، وثالثة لبعض الأصوليين، وهذا الذي ما مشى عليه الفقهاء وعرف بهم، واضح إخواني. وبعدين تتكلم بقى بالتفصيل عن اختيار جمهور الأصوليين: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا على اختلاف يسير في بعض الألفاظ. طبعا الكلام ايه، تكلمنا وجبنا الخلاف وجبنا كلام معنى كلام خطاب الله، وايه المقصود بخطاب الله، ورد على المعتزلة، وكلام الأشعرية في المسألة، وكلام السلف في المسألة. وضحنا الإخوة الموضوع المفترض ان احنا نراجع هذا تلك المسألة من المقدمة، ثم نعود الى الكلام في شرح كلام الامام الجويني رحمه الله. فهو يقول: الاحكام سبعة، يقول: الاحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. عايزين نقف وقفة هنا يا اخواني، نقول ايه بقى؟ اتجه جمهور الاصوليين الى تقسيم الحكم تقسيما اوليا بناء على ما يؤخذ من تعريفه، يعني. طب احنا سبق زي ما انا قلت ان احنا استقرينا على تعريف الحكم: هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا، اللي احنا قلناه من دقيقه او دقيقه ونص. فمن هنا جعلوه على قسمين: القسم الاول الحكم التكليفي، والقسم الثاني الحكم الوضعي. وهم عملوا الحكم الشرعي الى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا. طبعا عارفين يعني اقتضاء، امر ونهي، ماشي، او تخييرا المباح. والقسم الثاني الحكم الوضعي هو الذي هو خطاب الشارع بوضع امرا ما سببا لامر اخر، او شرطا فيه، او مانعا عنه، او غير ذلك من الامور التي ادخلوها في ضمن هذا الخطاب. علامات زي علامه دخول الوقت، زي بلوغ النصاب، زي أن يحول الحول، هكذا يا إخواني الكرام. علامة، يعني يبقى هنا العلماء قسموا الحكم الشرعي لاثنين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، بين قوسين اقتضاء أمر ونهي، يعني واجب ومستحب أو مندوب، وحرام ومكروه ومباح، خمسة على رأي الجمهور، لسه هنفصل المسألة. والثاني الحكم الوضعي الذي هو خطاب الشارع بوضع أمرا ما سببا لأمر آخر أو شرطا فيه أو مانعا أو غير ذلك من الأمور التي أدخلوها في ضمن هذا الخطاب. واختلف العلماء يا إخواني في تقسيم الحكم التكليفي إلى فريقين، الجمهور والحنفية. الجمهور مين؟ والحنفية. فالعلماء أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور إيه هي يا إخواني؟ قسم جمهور الأصوليين الحكم التكليفي إلى 5 أقسام، وهي الإيجاب، واضح إخواني؟ وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أو هو طلب الفعل مع المنع من الترك لترتب العقاب على التارك، ويكون أثره إيه؟ يعني هنا بنقول الإيجاب، طب أثره الوجوب، طب الفعل الواجب. يبقى عندنا 3 حاجات، الإيجاب والوجوب والواجب. 3 إطلاقات دول يا إخواني الكرام، الإيجاب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أو هو طلب الفعل مع المنع من الترك لترتب العقاب على التارك، طب أثره الوجوب، طب الفعل المطلوب من المكلف الواجب. والفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور. ثاني، يبقى عندنا إخواني الجمهور الأصوليين قسموا الحكم التكليفي إلى 5 أقسام. أول قسم الإيجاب، طبعا في تفصيل لسه احنا بنتكلم مقدمة بس. الإيجاب، الإيجاب اللي هو إيه؟ هو احنا قلنا كم إطلاق؟ الإيجاب والوجوب والواجب تحت هذا المسمى، 3 إطلاقات. الإيجاب هو إيه؟ طلب الشارع، ما هو طلب الشارع فعله طلبا جازما، أو هو طلب الشارع الفعل مع المطلوب الفعل مع المنع من الترك لترتب العقاب على التارك. طيب ده الإيجاب، طب أثره الوجوب. الوجوب يعني أثره إيه؟ أثره الوجوب. إيه إخواني؟ أثره الوجوب. يبقى هنا إخواني، يبقى إحنا قلنا جمهور الأصوليين قسموا الحكم التكليفي إلى 5 أقسام، وهي القسم الأول الإيجاب، وعندنا 3 إطلاقات، الإيجاب والوجوب والواجب. الإيجاب والوجوب والواجب. الإيجاب إيه يا إخواني؟ الإيجاب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أو هو طلب الفعل مع المنع من الترك لترتب العقاب على التارك. طب أثره بقى إيه؟ يكون أثره الوجوب، الوجوب على المكلف. طب الفعل اللي هيعمله؟ والفعل المطلوب هو الواجب. ايه هو الواجب؟ اقامة الصلاة. ايه هو الواجب؟ اداء الصلاة مثلا. يعني والفرض والواجب عند الجمهور، جمهور الاصوليين، بمعنى واحد. الثاني الندب. الثاني ايه يا اخواني؟ الندب. الثاني الندب يا اخواني، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. طلبا ايه؟ غير جازم، أو هو طلب الفعل مع عدم المنع. طب أثره بقى، أثره بيسموه الندب. طيب والمطلوب فعله؟ المندوب. يبقى عندنا الندب والإيه؟ المندوب. الندب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أو هو طلب الفعل مع عدم المنع من الترك لعدم الإشعار بالعقاب. طب أثره الندب. طب المطلوب فعله؟ المندوب. يبقى الند والند وايه يا اخواني؟ والمندوب، ده 2. طب 3 الإباحة، وهو التخيير بين الفعل والترك. التخيير بين ايه؟ الفعل والايه؟ والترك، بيسموه الفعل المتساوي الطرفين. الإباحة هو التخيير بين الفعل والترك. واثره ايه؟ اثره بيسموه الإباحة يا اخواني. والفعل المخير بين فعل وترك هو ايه؟ المباح. يبقى عندنا الإباحة، أثر الإباحة، واضح يا إخواني؟ والفعل نفسه بيسموه المباح. واضح؟ نفهم الاطلاقات دي؟ واضح؟ يبقى هنا الثالث الإباحة. الرابع الكراهة. الرابع يا إخوان إيه؟ الكراهة. واضح؟ وهو يعني ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، أو هو طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، وأثره إيه؟ الكراهة. والمطلوب الإيه؟ الكف عن فعل إيه؟ المكروه. يبقى عندنا المكروه والمباح وإيه؟ والمندوب. واضح؟ والإيه يا إخواني؟ والمندوب يعني والواجب. ده بالنسبة للفعل. يبقى عندنا الفعل أهو، الفعل في الخمسة بنسميه إيه؟ واحد. الإيه؟ الفعل بنسميه الفعل الواجب. اثنين الند. الفعل الإيه؟ الفعل بنسميه المندوب. ثلاثة الإباحة. الفعل بنسميه المباح. أربعة المكروه. لسه هنيجي عند الخمس. يبقى عندنا هنا بالنسبة للإيه؟ للفعل، هذا الفعل. طيب الأثر، ها؟ واحد نسميه إيه إخواني؟ الأثر بقى بنسميه إيه؟ بالنسبة للواجب. يبقى هنا عندنا بالنسبة للأثر إخواني، الأثر يعني بنسميه إيه؟ أثره الوجوب. بالنسبة للنمرة واحد أثره الوجوب. يعني طيب أثره إيه؟ الوجوب. وأثره في دي الند. وأثره في الإباحة أثره إيه؟ الإباحة. طيب وأثره الكراهة. واضح إخواني؟ يبقى هنا إيه؟ يبقى أثره إيه؟ الكراهة. مركزين يا إخواني؟ يبقى هنا الفعل الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الأثر الوجوب، الند، الإباحة، الكراهة. واضح إخواني؟ طيب نيجي للخامس يا إخواني عند الجمهور، هو التحريم. التحريم يا إخواني، التحريم هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، أو هو طلب الترك مع المنع من الفعل. طبعا إحنا طبعا جازما ده هنيجي في التفصيل، في التفصيل بقى هنوضح الكلام ده كله يا إخوان. يبقى هنا هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، أو هو طلب الترك مع المنع من إيه؟ عن الفعل، مع المنع عن الفعل لترتب العقاب على الفاعل. طيب هذا هو التحريم. طب أثره بقى يا إخواني، أثره الحرمة. واضح؟ والمطلوب تركه والكف عنه هو مين؟ الحرام. يبقى هنا دي نقطة مهمة جدا يا إخوان. إحنا بالنسبة لل إحنا قلنا الإجاب، طيب وقلنا بعد الإجاب إيه؟ ها؟ بعد الإجاب الإيه؟ الواجب. وقلنا تاني الوجوب. يبقى الإجاب والوجوب، والتاني بقى الندب والمندوب والندب برضو والمباح والإيه؟ والمباح والفعل برضو المباح، والأثر إيه؟ الإباحة. وهكذا يا إخواني لازم نركز يا إخواني. يبقى التحريم هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، يعني أو هو طلب الترك مع المنع عن الفعل لترتب العقاب على الفاعل. وأثره يا إخواني، وأثره الحرمة. والمطلوب تركه والكف عنه عن فعله هو الحرام يا إخواني. وهذا ورد في إرشاد الفحول والمستصفى ومنهج الوصول والأحكام الآمدي ونهاية السول وحاشية العطار وأصول الفقه الخلاف وأصول الفقه غير حنفية، يعني والتبصرة للشيرازي. طيب احنا كده قلنا الجمهور، جمهور الأصوليين قالوا كده. طب والحنفية؟ أما الحكم التكليفي عند الحنفية فقسم الحنفية الحكم التكليفي إلى كم يا إخواني؟ إلى سبعة أقسام. يبقى هنا الحنفية يا إخواني الكرام قسموا الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، إلى سبعة أقسام، وهو قول عند الإمام أحمد وقول الباقلاني في انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت وفي تيسير التحرير وتسهيل الوصول والترويح على التوضيح وبحث الحكم وصول السرخسي وبعده القواعد والفوائد الأصولية والأحكام القرآن للقصاص. طيب، فهم قسموا الحكم التكليفي يا إخواني إلى سبعة أقسام. كم قسم؟ سبعة أقسام. أول قسم الافتراض، ثاني قسم الإيجاب، ثالث قسم الند، رابع قسم الإباحة، خامس قسم الكراهة، سادس قسم الكراهة التحريمية، الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية، سابع قسم التحريم. فده تقسيم مين يا إخواني؟ تقسيم الحنفية، تقسيم مين؟ الحنفية. فالحنفية وقلنا المراجع بتاع التقسيم دي يا إخواني، فالافتراض عند الحنفية وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي الثبوت والدلالة. يعني واضح، يبقى هنا عند الحنفية هو ما الافتراض هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي الثبوت والدلالة. يعني واضح قطعي الثبوت والايه والدلالة، يعني واضح. طبعا قطعي الثبوت القرآن، والقطعي الدلالة قطعي الثبوت في السنة الحديث المتواترة. واضح، يعني يبقى قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. كالصلاة والزكاة والجهاد، وحكمه عند الحنفية وجوب فعله، وأن منكره كافر وتاركه بلا عذر فاسق. ده الافتراض يا إخوان. أما الإيجاب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، مثل صدقة الفطر والأضحية وقراءة الفاتحة وصلاة الوتر ومسح ربع الرأس، وحكمه وجوب إقامته كالفرض، ولكنه لا يكفر جاحده ويفسخ تاركه إذا تركه استخفافا. يعني واضح إخواني، ده الإيه الإيه. أما الثالث وهو الندب، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير إيه غير جازم، فهنا زي الجمهور يعني. أربعة الإباحة وهو التخيير بين الفعل والترك، والكراهة التنزيهية وهو ما طلب الشارع يعني تركها طلبا غير جازم كالمكروه عند الجمهور، مثل لطم الوجه بالماء في الوضوء، يعني واضح، وصوم يوم الجمعة فقط. ستة الكراهة التحريمية، ما زلنا مع الحنفية، وهو ما طلب الشارع فعله يعني تركه طلبا جازما ولكن بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، ويشترك مع الحرام باستحقاق العقاب للفاعل، مثل البيع في وقت صلاة الجمعة والبيع على بيع الأول، وأنكر الإمام محمد هذا القسم وألحقه مع الحرام وقال كل مكروه حرام، بينما اعتبره الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف قسما مستقلا وقال إنه إلى الحرام أقرب، وإذا أطلق المكروه عند الحنفية فهو المكروه تحريم كما أرد في لسان الحكام. سبعة يا إخواني التحريم، وهو ما طلب الشارع فعله، وهو ما طلب الشارع فعله يعني وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مثل قتل النفس يعني ومثل قتل النفس والايه الزنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.